السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، لازلنا في دروس التفسير، واليوم موعدنا مع تكملة تفسير سورة عبس. وهذه السورة هي التي بدأها الله سبحانه وتعالى بعتاب لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة صناديد قريش، فجاءه ابن أم مكتوم يسأله أن يقرأه آية من القرآن أو يسأله عن مسألة من المسائل، فقطب جبينه صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، فنزلت هذه الآيات التي تثبت أن القرآن من عند الله لا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان القرآن من عند رسول الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول آيات فيها توجيه لوم أو عتاب له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلمنا من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسوي في الإنذار وفي البلاغ بين القوي والضعيف والغني والفقير والحقير والوضيع وغير ذلك من أنواع البشر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم انتقلت الآيات إلى الكلام عن القرآن ومواعظه، وأنه بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام بررة، أي مطيعين لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: قتل الإنسان. قتل أي لعنة، والمراد بالإنسان هنا الكافر، ما أكفره أي ما أشد كفره بالله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: والذي يظهر أن معنى قتل هنا يعني أهلك. المفسرين يقولون أن قتل يعني لعنة، والإنسان هو الكافر، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أدام أن الله سبحانه وتعالى لعنه فلا يوجد أحد ينصره من دون الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين يرى أن قتل هنا بمعنى أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، إذا قتل الإنسان فقد هلك. وهذا أسلوب معروف عند العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا: قتل فلان ما أسوأ خلقه، أو قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك. فهذا معروف أسلوب عند العرب، أن يقولون قتل فلان بسبب سوء خلقه أو بسبب خبثه، يعني لا سواء كان بمعنى أهلك فاللعن هلاك والهلاك لعن، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. الإنسان، المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة وليس كل إنسان، لأن الله عز وجل قال بعده: ما أكفره، يعني ما أشد كفره بالله سبحانه وتعالى. ومن المحتمل أن يكون مراد بالإنسان هنا الجنس، يعني جنس إيه؟ البشر، لأن أكثر بني آدم بعيدين عن الصراط المستقيم وكافرين، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فهنا يدل على أكثر الناس كثيرة ستهلك وستدخل النار، كما قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، قتل الإنسان يعني لعن الناس، ويخرج طبعا المؤمنين بما دلت عليه النصوص الأخرى أنهم في رحمة الله هم فيها خالدون. أما قوله سبحانه وتعالى ما أكفره، من علماء من يرى أن ما أكفره هنا تعجبية، كأن الله سبحانه وتعالى يتعجب من كفر الإنسان مع وضوح الآيات البينات، يعني الحجج والآيات التي أتى الله سبحانه وتعالى بها واضحة وبينة، فكيف يكفر الإنسان بعد ذلك بعدما أتت هذه الآيات البينات؟ فما أكفر هنا تعجب. وهناك من قال ما أكفره يعني ما أشد كفره بالله، يعني هذا أسلوب استفهام، مثل ما قال سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهناك من قال ما أكفره يعني تعجب، وهناك من قال ما أكفره يعني استفهام، والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، من أنواع الكفر إنكار البعث، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، إنكار نبوته، عدم الإيمان بالقرآن وهكذا. فمن أنواع الكفر إنكار البعث. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفره. يعني الإنسان الذي يتكبر في الأرض ولا يريد أن يعبد الله، لا يريد أن يذل ويخضع لله عز وجل، لا يريد أن ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان ينظر مما خلق، من ماء مهين. لأن أنت أصلك من نطفة، يعني كنت نقطة ماء مهين لا قيمة لها، شيء حقير، ثم قطعة دم متجمدة، ثم بعد ذلك صارت مضغة. يعني لو أنت تفكرت في مراحل تكوينك أيها الإنسان الضعيف ستجد أنك لم تكن شيئا مذكورا، أنك كنت شيئا ضعيفا حقيرا قليلا. فلماذا أثرت التكبر والكفر بالله سبحانه وتعالى؟ من أي شيء خلقه؟ وهذا استفهام، نوع الاستفهام هنا، وده شيء مهم جدا للإنسان حينما يريد أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، أن يعرف نوع الاستفهام. في استفهام إنكار أو استنكار، وفي استفهام تقرير. فهنا قوله عز وجل من أي شيء خلقه، هذا استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة. يعني أنت أيها الإنسان الذي تكفر بالبعث من أي شيء خلقت؟ ألم تخلق من العدم؟ لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ فإذا هذا نوع من أنواع الردود على الكافرين، على الطغاة، على المجرمين. انظر إلى أصل خلقتك، من نطفة خلقه فقدره، أي من ماء قليل خلقه، فقدر خلقه طورا بعد طور. يعني أنت مريت بمراحل عشان تصير إنسان، وأنت يعني من 50 سنة مثلا، لو إنسان عنده 30-40 سنة، من 50 سنة، من 60 سنة، من 100 سنة كنت إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذا الإنسان ينبغي عليه أن يتفكر أنه لم يكن شيئا مذكورا، من نطفة خلقه فقدره، يعني قدر خلقه طورا بعد طور. تمرد بمراحل عشان توصل لهذه المرحلة. نطفة، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا هذه الأطوار التي مر بها الإنسان حتى يوجد في هذا الكون، فأنت لم توجد نفسك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا لا طبعا، لقد مررت بمراحل حتى تأتي في هذه الدنيا ثم بعد ذلك تكفر بالله عز وجل. كيف يكون ذلك منك الكفر؟ كيف يكون الكفر منك؟ ثم السبيل يسره، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، أي يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه. يبقى السبيل هنا اللي هو سبيل الخروج من بطن أمه، لأنه هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ممكن إنسان يموت وهو في بطن أمه، فلم ييسر له الله عز وجل سبيل الخروج، وممكن إنسان بعد شهر ولا شهرين ينزل اللي هو السقط. فالله عز وجل الذي يسر لك سبيل الخروج من بطن أمك وأنعم عليك بنعمة الإيجاد. وقد يكون هذا السبيل اللي هو الهداية، اللي هو الطريق المستقيم أو طريق الحق وطريق الشر، كما قال عز وجل وفسره بعض السلف بذلك بقول عز وجل وهديناه النجدين. وابن كثير رحمه الله رجح أن السبيل هنا اللي هو سبيل الخير والشر، بيّن الله عز وجل له ذلك لقوله سبحانه وتعالى، لأن الآية دي تشبه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني إما أن يشكر نعمة الله عز وجل إما أن يكفر. يشكر إذا اتبع الطريق المستقيم، ويكفر إذا اتبع السبل التي تفرق وتبعد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم السبيل يسر، يبقى السبيل قد يراد به السبيل أي سبيل خروج من بطن أمي، أو السبيل اللي هو النجدين اللي هو طريق الخير وطريق الشر، ولا مانع من أن يعني يحمل السبيل على الوجهين. ثم أماته فأقبره، يعني بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته. فهنا الآيات اختصرت المراحل والأطوار التي يمر بها الإنسان، وفي آيات أخرى فصلت ذلك، وكما نرى بلاغة أسلوب القرآن حيث أنه يتبع أسلوب الإيجاز وأحيانا يتبع أسلوب الإطناب، وهذه بلاغة معروفة، هذه الأساليب معروفة عند العرب، قد يختصر أحيانا وقد يطنب ويزيد أحيانا في الكلام للتوكيد وغير ذلك من الأغراض اللغوية المعروفة. فطريقة القرآن طريقة تدل على الفصاحة والبلاغة والبيان، كيف وهو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فتفاصيل هذه المراحل التي مر بها الإنسان واختصرت هنا في سورة عبسة مذكورة في سورة المؤمنون وفي سورة الحج وفي سورة غافر. ثم أماته فأقبره، أي بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته بقدر الله سبحانه وتعالى. فأقبره، أي جعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث، وهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثثا ترمى في الزبال لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره، قال أكرمه بدفنه. ولعلنا نلاحظ هنا فرقا لغويا بين كلمة أقبر وقبر؟ يعني لماذا قال فأقبر ولم يقل فقبر؟ كما يقول الإمام الفراء رحمه الله إن القابر هو الدافن بيده، والمقبر هو الله تعالى. يقال قبر الميت إذا دفنه، يعني قبره يعني باشر الدفن بنفسه، ده البشر. أما أقبر الميت إذا أمر غيره بأن يجعله في القبر. ونحن كما ذكرنا هذه القاعدة من قبل في أول الدروس، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه القاعدة يريد تحفظوها وتسجلونها، زيادة المبنى. وهذه القاعدة معروفة في اللغة، وربما تأخذونها إن شاء الله في دروس اللغة. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يبقى قبره يعني باشر الدفن بنفسه، ده الإنسان. أقبره يعني أمر غيره أن يدفنه. يبقى الهمزة اللي زادت ديت أفادت معنى جديد. أقبره يعني أمر، وذلك يعود هنا الضمير على إيه؟ على الله، هو الذي أماته هو الذي أقبره. وقال ابن جرير القابر هو الدافن الميت بيده، ليدفن الميت بيده، هو القابر غير المقبر. كما قال الأعشى ولو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. ثم قال الله عز وجل ثم إذا شاء أنشره، يعني إذا شاء بعثه للحساب والجزاء. يبقى هنا دي مراحل اللي بيمر بها الإنسان، أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالنشور هو البعث، وإليه النشور، يعني البعث يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى العظام كيف ننشزها، القراءة الأخرى ننشرها، ننشرها اللي هي إيه؟ يعني نبعثها. فالنشور هو البعث. ثم إذا شاء أنشره. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها كلا لما يقض ما أمره. كلا، قلنا من قبل أن كلا تأتي بمعنى حقا، أو تأتي بمعنى ليس الأمر كما يظنون. فكلا لما يقض ما أمره يعني ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق، فهو لم يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض. وهذا شيء مأثور عن بعض السلف، أن لا يوجد إنسان أدى جميع الحقوق المتعلقة في ذمته. كلا لما يقضي ما أمر. ابن جرير رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر، من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمر يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. فالإنسان قد يظن أنه أدى ما عليه. حتى بعض الناس من المسلمين يقول الحمد لله أنا كده إيه، صليت الفرائض وأديت ما عليه، صمت رمضان والحمد لله خلاص يدخل الجنة. لا، الإنسان يظل يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني لا تظن أن الفرائض سقطت من عليك كما يظن بعض الصوفية، أن عندهم اليقين يعني الوصول إلى مرتبة معينة تسمى منزلة اليقين، إذا وصل إليها الإنسان لا يتعبد إلى الله عز وجل، سقطت العبادة والتكاليف من عليه. هذا شيء تصور خاطئ، إنما يظل الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يوفي حق الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن كثير رحمه الله له استنباط بديع وتوجه جليل في تفسير هذه الآية. قال، ده اجتهاد من الإمام ابن كثير رحمه الله، هو اجتهاد مقبول، كلا لما يقضي ما أمره. طبعا على قول ابن جرير وأقوال المفسرين أمره يعني أمره به الله سبحانه وتعالى، لما يقضي يعني هذا الكافر لم يؤدي ما عليه من حقوق لله عز وجل. ابن كثير يقول كلا لما يقضي ما أمره. يقضي هنا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان لم ينفذ الأشياء التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. فمعنى لا يقضي ما أمر يعني لا يفعله الآن، يبقى لما يقضي هنا الضمير يعود على الإنسان، يعني لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أنه سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. يبقى لما يقضي ما أمره، على القول الأول قول ابن جرير وغيره من المفسرين يعني الأوامر الشرعية والتكاليف، وعلى قول ابن كثير يعني أمره يعني يدخل فيه الأوامر الكونية والشرعية، يعني مثلا في بشر لسه سيولد وسيموت، وهناك مقادير كتبها الله سبحانه وتعالى، هذه المقادير لم يفرغ من تنفيذها ولم يفرغ من وقوعها. فهذا معنى كلام ابن كثير، فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأوا. يعني إذا انتهت المقادير التي كتبها الله وقدرها سبحانه وتعالى يحدث يوم القيامة. ده تفسير ابن كثير، هو تفسير رائع واستنباط بديع من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال عز وجل بعدها: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني هنا وجه نظر هذا الإنسان الكافر إلى شيئين. الشيء الأول أن ينظر إلى أصل خلقته، وأنه لم يكن شيئا مذكورا. أي إنسان يريد أن يتكبر، يريد أن يبتعد عن الطريق المستقيم، يريد أن يبتعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، نقول له انظر إلى أصل خلقتك. نخاطبه بهذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقد سمعها جرير بن عبد الله رضي الله عنه وقال: فكاد قلبي أن يطير. لماذا؟ إن السؤال لا جواب له، لا يحتار الإنسان في أن يجيب أسئلة القرآن العجيبة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهنا قال: فلينظر الإنسان مما خلق. نوجهه ونخاطبه بالنظر الأول أن ينظر إلى أصل خلقته، سيجد أنه لابد وحتما سيكون قد مر بهذه المراحل، فكيف يتكبر في الأرض بغير الحق؟ النظر الثاني أن ينظر الإنسان إلى هذا الطعام الذي يتذوقه والذي يأكله. إذا كنت تريد أن تبتعد عن عبادة الله، إذا كنت تزعم أنه لا إله وأنه وأن الكون مادة، فانظر إلى هذا الطعام الذي تأكله. هل جاء هكذا صنعته الطبيعة كما يقولون؟ فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل. وهذا فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقة. فهذا الطعام من أين جاء ومن جاء به؟ وهل أحد خلقه سوى الله عز وجل؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون؟ إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ فالله سبحانه وتعالى بقدرته يستطيع أن يحرمك أيها الإنسان من هذا الطعام الذي تأكله. أفلا تشكرون؟ الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذا الطعام لم يأتك هكذا مباشرة، التفاح، العنب، الطماطم، الباذنجان، جميع أنواع وأشكال الطعام لم تأتي هكذا، وإنما مرت بمراحل حتى وصلت إليك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة. هذا الطعام أصل هذا الماء الذي نزل من السماء، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى برحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه وتعالى. هذا المطر الذي ينزل رحمة من الله سبحانه وتعالى. أن نون العظمة هنا، أن الله عز وجل هو الذي صب هذا الماء، صببنا الماء صب، سبحان الله، سبحان الخالق. الإنسان حينما ينظر إلى المواطن والمواضع والدول التي فيها جفاف ولا ينزل فيها المطر، كيف يعيشون مجاعات إخواننا في الصومال وفي غيرها من البلاد، مجاعات، وكيف ننظر إلى الأطفال هناك. ما هذا كله يجعلنا نعتبر ونتعظ ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أنزل هذا الماء عذبا فراتا ولم يكن ملحا أجاجا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الحمد لله، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا. أنا صببنا الماء صبا، هذه أول مرحلة. ثم شققنا الأرض شقا، أي فتقنا الأرض فانشقت عن النبات. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله فالق الحب والنوى. ثم شققنا الأرض شقا، يا سبحان الله، يعني هذه الأرض لو لم تشق ولم ييسر لها هذا الأمر، لم تنشق عن النبات ولم ينفلق هذا الحب والنوى بقدرة الله سبحانه وتعالى، لن نأكل وستحدث مجاعات. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت. هذا النوى وهذا الحب ميت، لا حياة فيه، ينفلق ويتشقق بالنبات، ومخرج الميت من الحي، ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. كيف لا يذل الإنسان ولا يخضع لله عز وجل. ثم شققنا الأرض شقا، أي فتقنا الأرض فانشقت عن النبات. طبعا هذا المفعول المطلق شققنا، شق يدل على تأكيد المعنى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شق الأرض بقدرته سبحانه وتعالى. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. من الذي أحياها؟ إنه الله القدير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. وما نفية عملته أيديهم، هذا عمل الله سبحانه وتعالى. ما هل الإنسان ينزل بيده ويفتق ويشق الأرض حتى يخرج منها النبات، ولا النبات يخرج هكذا بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، أي أنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما، الحبوب التي يقتات بها الناس. الله عز وجل هو الذي أنبتها، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وأنبتنا فيها عنب لتأكلوه وتستمتعوا وتتفكهوا به، وقضبا وهو القط الرطب، وهو نوع من علف للدواب، من أنواع علف الدواب، وعنبا وقضبا وزيتونا، يعني وأنبتنا فيها أيضا زيتونا ونخلا تستفيدون منه، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. دهن هذا الزيتون يدهن به الإنسان، وصبغ للآكلين، استخدم في أنواع كثيرة من الصناعات والفوائد للبشر سبحان الله. وزيتونا ونخلة، النخل يخرج منه التمر الذي يستخدمه البشر استخدامات كثيرة، طعام على شتى أنواعه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا، أي وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار. وفاكهة وأنبتنا فيها فاكهة، وأبا وهو ما ترعاه البهائم. شوف كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن الله سبحانه وتعالى صب الماء صبا، فأنبتنا فيها جميع هذه الأنواع والأشكال المختلفة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ماء واحد والأرض واحدة، ولكن تخرج أنواع مختلفة من الألوان والطعوم والأشكال، فسبحان الله القدير. كل هذه الأنواع متاعا لكم ولأنعامكم، أي لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم، فلتشكروا الله عز وجل على هذه النعم. ثم تنتقل الآيات بعد بيان أصل خلق الإنسان وأصل طعامه كيف يأتي، تنتقل بنا إلى الحديث عن يوم القيامة، كأن هذه الأنواع وهذه الأشكال وهذه الحياة كلها تصب في ميقات يوم معلوم، يعني لا تنشغلوا بهذه الدنيا الفانية، ولكن اجعلوها تعبر بكم إلى الآخرة. فالدنيا مثلها كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها كما جاء في الحديث. فإذا جاءت الصاخة، والصاخة هو اسم من أسماء يوم القيامة، فهو يوم الحاقة، ويوم الطامة الكبرى، ويوم القارعة، ويوم الصاخة والغاشية، أسماء كثيرة. ولعل الحكمة في تعدد أثناء يوم القيامة أن بسبب تعدد أوصافها. فكل اسم من أسماء يوم القيامة يدل على وصف معين من أوصاف يوم القيامة، فيسمى مثلا بيوم الواقعة لأنه واقع بلا ريب، ويسمى بيوم الطامة لأن مصيبته تطم على كل مصيبة قبله، ويسمى بيوم الصاخة لأن الصاخة هي الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا جاءت الصاخة، تنتقل الآيات إلى وصف رهيب لبعض الأحداث التي ستحدث في يوم القيامة. في هذا اليوم، يوم يفر المرء من أخيه، يعني يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني يفر من أمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه وأولاده، يعني الإنسان هيفر من أقرب الناس إليه. ما السبب في ذلك؟ ما الذي جعل المرء يفر من هؤلاء الناس؟ لأنه مشغول اليوم بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم. ده حتى الأنبياء، كل نبي يقول نفسي نفسي، ده حتى سيدنا عيسى أحد أولي العزم من الرسل يقول نفسي نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. وهذا يدل على هول وفزع وشدة ذلك اليوم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ما هذا العذاب الذي يجعل الإنسان يفتدي من هذا العذاب بأقرب الناس إليه؟ لو خير الإنسان في الدنيا بين أن يحرق هو أو يحرق أبناؤه، سيختار أن يحترق هو. لو خير في الدنيا بين أن يعذب هو أو يعذب أبناؤه أو أبوه وأمه، سيختار أن يعذب هو. أما في الآخرة تنتهي هذه القضية، ينتهي أمر الاختيار، يتمنى الإنسان أن يدخل الناس كلهم في النار وهو الذي ينجو. لماذا؟ لأن العذاب شديد، لأن العذاب عظيم، لأن العذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. ففي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان منشغل بنفسه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ده كل واحد فيه اللي مكفيه زي ما بيقول، منشغل بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة، ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وجوه يومئذ يعني يوم ينفخ في الصور، يعني يوم يفر المرء من أخيه، مسفرة مأخوذة من الإسفار يعني مضيئة، والصبح إذا أسفر يعني أضاء. كذلك هذه وجوه مبيضة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه السعداء ستكون مضيئة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فرحة بما أعد الله لها من رحمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الوجوه. والفريق الآخر ووجوه يومئذ عليها غبرة، وجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار، ترهقها قترة يعني تغشاها ظلمة، بخلاف وجوه المؤمنين ولا يرهقهم ذلة، تغشاها ظلمة سواد والعياذ بالله. أولئك أي الموصوفون بتلك الحال هم الكفرة الفجرة، يعني الذين جمعوا بين الكفر والفجور. وما الفرق بين الكفر والفجور؟ الكفر يكون في الاعتقاد والفجور يكون في الأعمال. الكفر في الاعتقاد والفجور في الأعمال. ولذلك يقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم يعني مطعم، وإن الفجار يعني فجرت أعمالهم لفي جحيم. وهذا كما قال عز وجل ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فهذه الآيات العظيمة من سورة عبس نستفيد منها شدة أهوال يوم القيامة، حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.